ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار جل جلاله فيقول يا ربي قد مات جبريل وميكائيل، فيقول الله سبحانه وهو أعلم ما البقي، فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك وبقيت أنا، فيقول سبحانه ليموت حملة العرش فيموتون، فيأمر الله العرش فيقبض الصورة من إسرافيل، ثم يقول سبحانه ليموت إسرافيل فيموت، ثم يأتي ملك الموت فيقول يا ربي قد مات حملة العرش، فيقول سبحانه وهو أعلم من بقي، فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت، فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا، فيقول الله أنت خلق من خلقي، أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت فمت فيموت. فإذا لم يبق إلا الله عز وجل، فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولده، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكان كما كان أولا، طوى السماء كطي السجل للكتب، ثم قال أنا الجبار، ثم قال أنا الجبار، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ثم ينادي سبحانه لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ثم ينادي سبحانه لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب عز وجل، فيجيب تبارك وتعالى لله الواحد القهار، فتبدأ الشدائد وتبدأ الأهوال، تبدأ بصاقة واحدة، كله بدأ ويبدأ بصاقة واحدة، فيطلق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم يبدأ مرة ثانية بنفخة أخرى. اسمع، الله وهو يحذر ويذكر ويذكر بشدة الشدائد والأهوال. قال جل وعلا مذكرا بأهوالي ذلك اليوم، مذكرا بأهوالي ذلك اليوم، فاعقلوها وتدبروها ثم حاولوا أن تتصوروها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. إن في ذلك اليوم من الشدائد والأهوال ما فيه حياة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال جل وعلا مصورا تلك الشدائد، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انفطرت، وإذا البحار انفجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين. إن في ذلك اليوم من الشدائد والأهوال ما فيه حياة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال جل وعلا مصورا تلك الشدائد: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتطرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور باطرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. لو كان الإيمان بالله وباليوم الآخر فقد خالط القلوب وتمكن من القلوب وألمه بالقلوب لما غفلت القلوب عن ربها تبارك وتعالى. فلنتذكر الشدائد والأهوال في وقت أصبح فيروس تافه يراه العباد من الأهوال، ففزعوا واحتاروا في الوقت الذي يطهرون بيوت الله ويجعلونها ممتلئة بالتكبير والمناجاة والتمجيد، ها هم أغلقوها. ونادينا في كل حين في غربة هو خاطئ، وفتواتكم وكل من أبته فهو خاطئ خاطئة تخدم حزب الطاغوت. أقول وأعيد: هذه الشدائد والأهوال التي نتذاكرها في يوم القيامة أو في ساعة نفخة الصعق والبعث في وقت أصبح فيروس تافه يراه العباد من الأهوال، ففزعوا واحتاروا في الوقت الذي من المفروض يطهرون بيوت الله ويجعلوها ممتلئة بالتكبير والمناجاة والتمجيد، ها هم أغلقوها ونحن ننادي في كل حين في غربة. فتواكم خاطئة خاطئة تخدم حزب الطاغوت. قال الله: وطهر بيتي، إلى آخر الآية التي تحفظونها، وطهر بيتي إلى آخر الآية التي تحفظونها. ولم يقل اغلقوها، لم يقل اغلقوا بيوتي. الفتوى الواجبة المفروضة هي فتوى تطهير بيوت الله ووضع أجهزة بسيطة صغيرة، وما كما رأينا في المطارات يحملونها، يعني رجال المساجد يراقبون فيها كل من يدخل بيوت الله، وأصلا المريض والذي يحس أن به أي مرض معدي من نفسه يعلم أنه لا يحضر إلى مسجد الله ولا يؤذي إخوانه، فكيف وإن كان في فاهه ريحة بصل وروائح تؤذي المصلين فلا يقربها. فكان واجبا التطهير، تطهير بما هم يعرفونه من معقمات. متى خرج من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء والتابعين مع مر الزمن فتوى غلق مساجد الله؟ أليس هذا أحوج وقت لنا لربنا؟ الملعونين عملوا على غلق الحرمين بمساعدة ملاعين من يجسدوا مؤامرتهما، وقد ذكرناها وفضحناها وكشفناها، ولا يهمنا تصديق البشر، بل نضع شهادتنا أمام الله الذي نستحضر في كل حين أننا موقوفون بين يديه، ونستحضر أهوال ذلك الموقف وأهوال صاعقة الموت والصاعقة الثانية. وكذلك تنفس عليكم بغلق المساجد رغم نية وزارة الشؤون الدينية، وهذه الوزارات لا أدخل فيها، فلم نشق على قلب مخلوق، بل نقول فتواكم خاطئة. وأعيد ودائما أعيد في كل مجلس: فتواكم خاطئة، قياسكم خاطئ. وأعيد النظر سريعا، فحزب الطاغوت انتهز فرصة إغلاق المساجد وقاموا بما لا تتصورونه. ولا يسعني في هذا المقام هنا أن أسرد ما وقع وما يصير وما استهدفنا أصلا في اليومين. أقول أكثر كمثال، نعطي كمثال، نحن نخاطب عقول أكثر من نصف مليون أدخلتموه وقد حضروا من دول تفشى فيها هذا الفيروس، وعملتم بعكس ما أمر به نبينا، هذا شأنكم وستحاسبون عليه كنتم على حق أو باطل. وجعلتم من الأجهزة تراقبونهم بها في المطارات وفي كل ميناء، هذه الأجهزة الحرارية وغيرها، فلماذا لم تجهزوا وتطهروا المساجد؟ فلماذا لم تجهزوا بهكذا أجهزة كل المساجد وتطهروا المساجد وتعقبوها وتوكلوا هذا الأمر لرجال في المساجد؟ أنتم تكذبون على من؟ ها هي السكنات فيها ملايين من العسكر والدرك والشرطة وشرطة الحدود وكل القطاعات الدفاعية وغيرها، لم تغلق، وهذا قرار بديهي أن لا تغلق، لكن فيها بشر وفي حيز واحد محصورين 24 ساعة على 24 ساعة، فكيف تغلق المساجد؟ فكيف تغلق بيوت الله التي نحن الآن أحوج لها؟ فمن خول لكم أصلا من أن أنتم حتى تحاربوا الله في بيوته؟ منكم من لا يعلم، ومنكم لجهله الفتوى، ومنكم من خضع ولا يستطيع الكلام إلا أن يقوم بإمضاء أوراق. ننادي من الأول، هذا الفيروس التافه سيقتل الله عز وجل عن الأمة الإسلامية، وهذا ظننا في الله قريبا، ولا نحتاج منكم نصرة. فأنتم المبتدعين لا ننتظر ونحتاج منكم نصرة. وقلنا من الأول طهروا بيوت الله، طهروا بيوت الله، ووفروا مواد للرجال الموجودة في المساجد، طهروا بيوت الله ووفروا مواد للرجال المساجد، وكل مسجد أعطوه أو بيعوا لنا جهاز صغير بحجم الهاتف يراقب بالرجال كل الوافدين المصلين، فهناك أصلا المنافقين ولن يأتوا للمساجد، وهناك من سيتلبس عليه الشيطان أصلا في هذا المرض ولن يأتوا للمساجد. لكن لا تغلق، لا تغلق بيوت الله، لا تغلق بيوت الله. وعطيناكم ما قال الله عز وجل وما قال نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وتحدثنا وأرسلنا بين الأدلة، وإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه في صلاة الطارئ، هذه في صلاة الخوف من العدو المحقق عند القتال في سبيل الله، ثم تسقط الجماعة، فكيف تسقط بسبب الخوف من مرض وغيره؟ هذه الأوبئة والأمراض سببها الحقيقي كما قال الله عز وجل، صار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألم يبين تعالى أن العلاج إنما هو في الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار والصلاة والتلاوة والدعاء، وليس في ترك بعض ما أوجب علينا سواء من جمعة أو من صلاة جماعة؟ قال الله عز وجل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن أبرأها، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل من قبل أن أخلق السماوات والأرض فلن تغيروا شيء. وقال عز وجل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال جل وعلا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فهل موتك عند دخول المسجد وفي بيتك لم يصلك الموت لا والله وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هذا من المعروف من الأحاديث سواء في الصحيحين ومعروف أنه رواه أحمد والترمذي فإيماننا بالقضاء والقدر وتوكلنا على الله جل وعلا ألا يمنعنا من ترك ما أوجب علينا؟ هل هذا يمنعنا أن نترك صلاة الجمعة والجماعة وخوف من مرض؟ ألم يتحدث صلى الله عليه وسلم عن كيفية التعامل مع الطاعون وأنه لا يجوز دخول الأرض التي فيها الطاعون ولا خروج من الأرض التي فيها؟ فهل ذكر فيها ترك صلاة الجماعة أو غلق المساجد؟ وقع طاعون كما هو معروف في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتشاور مع المهاجرين ثم مع الأنصار فلم يعطلوا بسببه صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة ألسنا نحن الآن أحوج إلى صلاة صلاة الجماعة ألسنا نحن الآن أحوج بصلاة الجماعة فهل الاستعانة هنا في هذا المجال فهل الاستعانة هنا بإقامة الصلاة في المسجد كما قال النبي الله صلى الله عليه وسلم يؤديها أم بترك الجمع والجماعة وصلاة الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله ألا يكفينا أننا في ذمة الله أليس الله بكافي عبده إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى في التخلف عن الجماعة مع قوله لأنه لا قائد له وأن المدينة كثيرة الهوام والسباع كيف يؤذن للصحيح بالتخلف عنها فلكان الله أن يغلقوا المساجد على العباد لقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر مسرعا إلى الصلاة فهل إذا حزبنا فيروز كهذا نترك صلاة الجمعة والجماعة لقد كان في كل مدينة إسلامية كما تعرفون جامع واحد يصلي فيه الجمعة وقد كان يصيب المسلمين الوباء والطاعون من حين إلى حين فهل أفتى أحد من علمائهم عبر التاريخ بغلق المساجد بسبب وباء أو طاعون سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله لا أعلم كيف أدخلنا في هذه النقطة لكننا في جانب مسجد ونراه مغلق بل هو مسجدان ونراه من جانبنا هكذا فاللسان ينطق فقصدت من استضافتكم يعني بما قال صلى الله عليه وسلم وما قال الله جل وعلا من أهوال لطروحين فيروسكم وتهويلكم لكل المواقف يعني يا بشر هي تافية مقارنة بالأهوال التي ذكرها نبينا عن الله عز وجل والتي ذكر الله عز وجل من أهوال كبيرة جدا فيظهر فيروسكم هذا وكل تهويلكم تافه مقارنة بما نذكره من أحاديث وما قال الله عز وجل في هذا الجانب إن كان لكم قلوب انظروا للأهوال الحقيقية التي تهون أمامها كل تهويلاتكم وما قلوب انظروا للأهوال الحقيقية التي تهون أمامنا كل تهويلاتهم وما ضخموه عليكم حزب الطاغوت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ويدرك والعقل يعقل لتقبل كلام الله اسمعوا في الحديث لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من سره أن يرى القيامة رؤى العين فليسمع هذه الآيات ويتدبرها إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الرؤوس زوجت وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجسد أزفت علمت نفس ما أحضرت. في هذا الحديث حياة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ويجعل كل الذي يهولونه على الأمة تافه لا معنى له بنفقة بدأت القيامة وبنفقة أخرى يبدأ البعث والنشور وبعد النفقة الثانية فإذا هم قيام ينظرون إنه الخروج من القبور والسير إلى أرض المحشر يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة تبصرهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظله فيسعون إلى محشرهم في سكون وخشوع لا تسمع منهم إلا صوت الأقدام والهمسات ثم يقبض الجبار السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فسبحانه وتعالى عما يشركون عيد الله ابن مقصر أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك ذلك الوقت قال بأبي هو أمي يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويقبضهما فيقول أنا الملك فيقول ابن عمر رضي الله عنهما حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله صلى الله عليه وسلم حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أما أرض المحشر فأرض غير هذه الأرض فأما سماؤها فسماء غير هذه السماء قال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أحوال الناس فيها وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد سرابيل من قطران ويخشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنه هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب نعم نتوقف وقد دخل صلاة المغرب نعم دخل صلاة المغرب نعم نتوقف والله يعني كان ودي أزيد معكم إن شاء الله نحاول أن نكمل بعد صلاة المغرب أو يعني أنا استضافة يعني استضافة فأترك المجال